بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر رحمه الله عدد وصول المسائل، بدأ بعد ذلك يذكر كيف تستخرج أصل المسألة، فقال: فالسدس من ستة أسهم يرى، أي إذا كان في المسألة السدس فأصل المسألة من ستة، مثل: لو هلك هالك عن أم وخمسة إخوة أشقاء، فالأم تأخذ السدس وخمسة إخوة أشقاء يأخذون الباقي، فمدام فيها سدس أصل مسألة من ستة. وكذا لو كان في المسألة أيضا سدس ونصف، مثل: جدة وأخت شقيقة، الجدة السدس والأخت الشقيقة النصف، رقم أكبر الرقمين هو ستة، والرقم الكبير ينقسم على الصغير، ستة تقسيم اثنين في ثلاثة، فنأخذ الكبير وهو ستة فيكون أصل المسألة من ستة. وكذا لو كان المسألة فيها سدس وثلث، مثل: هلك هالك عن جد وأم، جد السدس والأم الثلث. وكذا لو هلك هالك، وكذا لو كان في المسألة سدس وثلثان، مثل: لو هلك هالك عن جد، مثل: لو هلك هالك عن جدة و أختين شقيقتين، الجدة السدس والأختان الشقيقتان الثلثان، فعندنا في المقام ستة وثلاثة، فستة تنقسم على ثلاثة، فمدام تنقسم نسميها مداخلة، نأخذ العدد الكبير وهو ستة. ثم بعد ذلك ذكر كيف تستخرج أصل اثني عشر، فقال: والثلث والربع من اثني عشر، يعني إذا كان في المسألة ثلث وربع فلا تحسب مباشرة أصل مسألة من اثني عشر، مثل: لو هلك هالك عن أم تأخذ ثلث، وزوجة الأم الثلث والزوجة الربع لعدم فرع الوارث، فعندنا ثلاثة وأربعة، لا تنقسم، لا ينقسم أحد الرقمين على الآخر، وليس هناك عدد يقبل قسمة على اثنين، فنضرب ثلاثة في أربعة، وهكذا كل عددين متواليين نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة وأربعة نقول ثلاثة ضرب أربعة، فتخرج المسألة من اثني عشر. وكذا لو كان في المسألة ثلثان وربع، مثل: زوج، مثل: أختان شقيقتان، مثل: وزوجة، أختان شقيقتان ثلثان وزوجة تأخذ الربع، عندنا ثلث وربع ما دام أنهما عددان متتاليان، نضرب أحدهما في الآخر تكون أصل المسألة من 12 وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.